إنما أبكي لأني صرت للحب تبيعا، ما دعاني الشوق إلا درت العين دموعا، ما أراني عن حبيبي آخر الدهر نزوعا، أحسن الناس وأولى الناس بالحسن جميعا.